السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، هذا الدرس بدأنا به في الدرس السابق. هذا الباب سبق أن بدأنا به، وقلنا إن الغلو معناه الزيادة وتجاوز الحد، فإذا تجاوزت في مدح الإنسان ورفعته فوق منزلته فإن ذلك هو الغلو. وقد حذرنا الله عز وجل مما حذر منها أهل الكتاب، فهو لما حذر أهل الكتاب من الغلو فالتحذير لنا أيضا، كما حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن الرب عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه مهما كان هذا المخلوق. فإذا تجاوزت الحد في مدحك للإنسان نبيا أو وليا أو ملكا ورفعته إلى درجة الألوهية، معناها أنك أعطيته ما لا يستحق وزعمت أن لله شريك من خلقه، وهذا باطل. فهؤلاء الصالحون لما ماتوا حزن عليهم أهل زمانهم ثم عكفوا على قبورهم من أجل تذكرهم وما كانوا عليه من التقى والصلاح، لأنهم كانوا قدوتهم، كانوا قدوتهم. ولكن الشيطان عدو آدم وذريته زين لأولئك الناس لما رآهم يأتون القبور ويقفون عندها، يعني يقيمون عندها ويترددون عليها، زين لهم بأن يصوروا صورهم، يصبوا لهم أنصاب، يعني يصوروا صورهم صور منحوتة، وأمرهم أن يضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها يوم كانوا أحياء، وقال: من أجل أنكم ما تنسونهم تكون ذكرى. فهم تشاوروا على ذلك لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فربما وسوس لهم وزين لهم هذا الباطل واتفقوا عليه، وربما تصور بصورة إنسان وتكلم معهم وحسن لهم ذلك فاستحسنوه، وقد فعلوا ذلك عن حسن النية وقصد، ما لهم ما دروا في شيء اسمه شرك، لأنهم كانوا على الفطرة على دين آدم عليه السلام، ما كان يعرف الشرك. فلما صوروا هذه الصور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء الخمسة وضعوها في مجالسهم وصاروا يترددون عندهم، يجلسون أمامهم يتذكرون أيام كان يحدثهم ويعلمهم، حتى هلك أولئك يعني الأجيال الأولى الذي يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت هذه الصور والهدف منها، جاء أجيال ما عرف الصالحين ولا رأوهم ولا يدركون ما هو الهدف من هذه الأنصاب وهذه التماثيل. فاغتنم الشيطان لعنه الله جهلهم فغرر بهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهم يستشفون بهم للمرضى ويطلبون بهم الغوث ونزول المطر، فأقبلوا على دعائهم وتوسل بهم حتى إذا لم يبقى إلا الجهلة والجهل المخيم وعم الشرك في الأرض، الله عز وجل تفضل على عباده فأرسل إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فهو أول الرسل، أول الرسل عليه الصلاة والسلام هو نوح، وبقي معهم كما تقرؤون في كتاب الله 950 عام يدعوهم إلى توحيد الله، وما آمن معه إلا قليل والعياذ بالله، أبوا إلا العكوف على هذه الأنصاب. ولذلك جاءت الآيات والنصوص على الحديث بالتحذير من الغلو بالصالحين لئلا يقع الإنسان بما وقع به أولئك. فالله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وحذرهم من الغلو في عيسى وأمه لأنهم غلوا فيهم وزادوا حتى قالوا عيسى ابن الله وروح القدس، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو الذي وقع فيه أولئك خوفا علينا وشفقة من أن نقع فيما وقع به أولئك. لأنه بنا رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو، يعني احذروه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أهلكهم بالشرك وأوقعهم فيه وصرفهم عن دين الله فإن الله قد خلق عباده حنفاء مستقيمين على التوحيد، لكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم وأوقعوه في الشرك، والسبب هو الغلو في الصالحين. فمن أجل ذلك عقد المؤلف رحمه الله بيان باب في بيان أن سبب كفر بني آدم ووقوعهم في الشرك وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين. أراد بذلك رحمه الله التحذير من أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا، لأن البشر هم البشر، والقلوب بيد الله، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وحريص على إضلال بني آدم وإيقاعه. فلذلك حذرنا أشد التحذير بأحاديث كثيرة نسمعها إن شاء الله. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. الإطراء هو الزيادة في المدح أيضا وتجاوز الحد. الإطراء هو الزيادة في المدح وتجاوز الحد حتى يصل به إلى درجة الألوهية. ولذلك قال: إنما أنا عبد. شرفه الله بالعبودية والرسالة، وهذا أشرف المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا. ولم يرضى بأن يطلق عليه لفظ سواء كنية أو لقب وهو من خصائص الله، وضرب لهم مثل قال: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تفعلوا مثلهم، فإنهم لما فعلوا ضلوا، لما غلوا في دينهم ورفعوا عيسى إلى منزلة لا تليق به، فمنهم يقول إن عيسى هو الله، ومنهم يقول عيسى ابن الله، ومنهم من يقول عيسى ثالث الثلاثة، وكل ذلك باطل. والحق أن عيسى عبد من عبيد الله ورسول من رسله، لا يستحق شيء من خصائص الله عز وجل. فليكن الإنسان على حذر من التجاوز اجتهادا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو وليا من الأولياء، لأنك إذا اجتهدت وزدت في ذلك ضللت وأضللت، كما ذكر الله عنه: ضلوا وأضلوا. فكيف بمن يطوف على القبر، يعني قبور الأولياء كما يزعمون، وقد يكون أولياء وقد يكون غير ذلك، لكن بعض الجهلة إذا أولع بحب شخص واعتقد به صار يدعو الناس إلى تعظيم ضريح هذا الميت، ثم يبنون عليه مبنى يسمونه مشهد أو مقام، ثم يطوفون عليه كالكعبة. ثم أيضا يدعونه من دون الله، فهذا هو الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحثنا على البعد عنه. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالله عز وجل لم يجعله شريكا من خلقه، ولا يرضى أن ينسب له أحد من خلقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وحذر منها شد التحذير: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن هذا هو الذي يسره، أن جعله الله عبدا لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من المدح حتى في ألفاظ قالوها له وهي حقا، لكن لما جاءوا بها على سبيل المدح وأحس منهم إرادة ذلك وهو الغلو وتجاوز الحد، حذرهم لما قالوا: يا سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. وهم ما قالوا إن حق هو سيد ولد آدم، لكن لما أحس إن قصدهم المدح والإطراء خاف عليهم من الغلو، لأن الغلو يؤدي إلى الشرك، فلذلك بادر بالنهي عليه الصلاة والسلام ولم يؤخر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم كلمة تحذير، يعني احذروا الغلو، وقد عرفنا العلو معناه أن تجاوز الحد. تجاوز الحد، هذا هو الغلو. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أوقعهم بأسباب الهلاك حينما غلوا بهذا الشخص، غلوا بعيسى وغلوا بالعزير، وقالوا انهم الكل منهم قال انه ابن الله، اليهود والنصارى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزل الله عز وجل. فالحذر من الغلو في القبور وأصحابها، وتجاوز الحد فيما يجب لهم أو نحوهم، إذا كانوا حقيقة قوم صالحين نحبهم في الله وندعو لهم ونترحم عليهم. أما إذا كانوا يدعون الصلاح فيجب أن نعاملهم على قدر ما هم عليه، ولا نغتر بمن يتظاهر بالتقى والصلاح يتخذ الدين سترا ووقاية لدعواه، يتظاهر بالعلم، يتظاهر بالعلم وهو جاهل. نعم. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. هلك يعني وقعوا بأسباب الهلاك وهو الضلال. هلك المتنطعون، المتنطعون هم متشدقون، وهم الذين يتكلفون بالكلام ليبرزوا أنفسهم بأنهم قوم فصحاء وبلغاء، وأنهم قادرون على أن يقولوا ما شاءوا. هذا هو المتنطع الذي يتشدق بالكلام ويتعمق فيه ويتظاهر بالفصاحة والبلاغة ليثبت شخصيته وجوده بين الناس. فالحذر من أن نقع فيما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن الوقوع بالغلو لا شك أنه هو البريد للشرك، ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام بالتحذير من الغلو. فلما قالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وهم صادقون بأنه خيرهم وأنه سيدهم، لكنه أحس أن قصدهم المدح والثناء، فحذرهم من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. فيه مسائل، لأن الباب يشتمل على أحكام ومسائل وفوائد ينبغي لنا أن نعرفها حتى نعرف الهدف من الباب والقصد منه. فلذلك إذا عرفت أن قصد النبي عليه الصلاة والسلام لما حذرنا من الغلو أنه حرصا منه على نجاتنا وسلامتنا وسلامة عقيدتنا، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بمظهر الإنسان فيبالغ في مدحه والثناء عليه حتى ربما رفعه إلى منزلة لا تليق به. الحذر من هذا، لأن هذا هو سبب الضلال. ضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. نعم. قال مسألة الثانية: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم، ومعرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، يعني أنهم لما أحبوا الصالحين وزادوا في حبهم وتجاوزوا في ذلك رفعوهم فوق منزلتهم، وقصدهم كما يزعمون إبراز محبتهم أو مكانتهم في الإسلام أو في الدين أو في نفوسهم، ولكن على المسلم ألا يكون إمعه إذا مدح له إنسان يكون مع من مدح دون أن يعرف الممدوح، وإذا بلغ الأمر في المدح تجاوز الحد فهذا هو الغلو. والإنسان له حد ينبغي أن ينتهي إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطع أيضا هو الذي يتشدق بالكلام ويبرز نفسه فيه من أجل أن يثني عليه السامعون ويعجبون منه فيغترون بهم فيهلكون. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين هذه الأمور أتم بيان، حذر من تعظيم القبور وأصحابها، وحذر من الغلو، وضرب لنا مثلا في ذلك: هلك المتنطعون. يقول قالها ثلاثا، يعني من أجل اهتمام بالزجر عن هذه الألفاظ، أي لفظ يرفع به الإنسان إنسان مثله على فوق منزلته فقد غلا. نعم. قال مسألة الثالثة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر وأن أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، أن البدع أنها تجر إلى الكفر، ولأنها تظهر فيما يخيل للناس مظهرا مرموق ومرغوب، فلذلك يستحسنوه ثم يتهافت عليه فيهلكوا. إياكم والغلو. نعم. وأن أحب إلى إبليس من المعصية. أي نعم، لأن المعصية قد تندم عليها وتتوب منها في الحال، لكن البدعة تتمكن من قلبك فتصرفك عن دينك، تورث في قلبك شبهة، لأن المعصية شهوة، لكن هذه شبهة، إذا أوقعك الشيطان بالشبهات فقل على نفسك السلام، يعني قد هلكت. هلك المتنطعون، إياكم والغلو. فالمسلم يجب أن يمحص عقيدته ويخلصها من شوائب الشرك، وهو كل لفظ لا يمت إلى التوحيد بصلة، وإنما يورث لك تعظيم الآخرين والزيادة في محبتهم ورفع شأنهم. الأحاديث جاءت كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب مقبلة. أنه حذر عليه الصلاة والسلام من كل لفظ قد يؤدي إلى الشرك ولو لم يقصد صاحبه. نعم. قال مسألة الخامسة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، الشيطان في هذا الأمر ما يجارى، قد عرف البدعة وما تؤول إليه، وعرف المعصية، وعرف أن البدعة أشد من بعض، فهو لما رآهم يأتون إلى القبور ويقيمون عندها ما اقتنع، ما اقتنع، لأنه يخشى أن القبور تندرس، ثم إذا محلت وذهب أثرها لم يعد للناس شيء يعظمونه غير ربهم، وهو يريد أن يصرفهم عن ربهم، فليحذر الإنسان من الشيطان، لأنه لا يعلو جهدا بأن يوقعك، لا يعلو جهدا ولا يقصر في إضلال بني آدم وصرفهم عن دينهم، سواء عن طريق المدح أو غيره أو تزيين طريق المعصية أو شبهة يدخلها عليهم. والمؤمن كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن كل مولود مولود على الفطرة، يعني لو ترك على فطرته ما عرف إلا الإسلام، ولأنه يحتاج عاد إلى تعلم الأحكام، لكنه ينشأ ما يعظم إلا الله، وحتى فطرته تهديه إلى أن ربه في السماء. فالعدو اللدود لا شك أنه يعرف أنه لو ترك هؤلاء فقط على تعظيم القبور ربما أنه ما حصل له ما يريد، وهو جاهد ومجتهد على إضلال بني آدم. نعم. قال مسألة السادسة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. وأعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، يعني الإنسان إذا تأمل هذه النصوص وما ورد فيها وتأمل هذه القصة عرف خطر الشرك وخطر الشبهة إذا وردت على القلب، وعرف عداوة الشيطان وأنه يريد أن ينمي هذه الشبهة حتى تكون عنده كأنه شيء ثابت. فلذلك يجب على المسلم أن يكون كيسا فطن لكيد الكائدين وشبه المشبهين، فإذا عرضت لك مسألة وشككت فيها ولم تكن صريحة مثل الشمس أنها من الكتاب والسنة، اعرضها على أهل العلم ويبينونك المقصود منها. لا تغتر في أنك تقول أنا مسلم أصلي وأنا أصوم، ولكن انظر ماذا تفعل. لأن كثيرا من الناس الذين أسمعهم يذهبون إلى القبور إلى الأضرحة هم يزعمون أنهم مسلمين، لكن يقولون هؤلاء قوم صالحون ولهم مكان عند الله ونرجو شفاعتهم. وهذا الكلام لعله سبق أيضا تكلمنا عليه أكثر من مرة، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يسمع للتدليس. وإذا أشكل عليك المراد من نص حديث أو آية لا تبقى في نفسك عقدة وتسكت أو تسأل عنها أي إنسان، فاسأل هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. من العلماء الذين يقنعونك ويبينون لك، ولا تظن أن هناك بدعة حسنة كما يقول بعض الجهلة، وهذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. لا، إذا صارت بدعة فهي سيئة، فإما سنة وإما بدعة. لا. قال مسألة السابعة: تصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، وأن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، يعني أن العلماء وهم ورثة الأنبياء إذا مات العالم مات علمه معه، لكن إن كان قد علم أناس وظهروا على يده يقتفون أثره ويعرفوا وقد حملوا علمه فكأنه لم يمت، وهذا مما يغيظ الشيطان. لكن إذا كان الإنسان لا يبالي إذا عرضت له شبهة يرتكبها عن حسن ظن ويقول ديننا يسر وهؤلاء الذين يتكلمون ويحذرون عن البدع وعن الشبهات وعن الخرافات التي تقدح بالعقيدة، أهل باطل يحاولون أن يبرروا كلام هؤلاء المدلسون، ولذلك يجب أن الإنسان يكون حي القلب إذا عرضت له شبهة وخاف من تبعتها ونتائجها، يسأل عن حقيقتها، هل هي سنة أو هي بدعة. أما قوله بدعة حسنة، لا، ما فيه بدعة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. أما أن يأتي ويوزع لنا يقسم لنا البدعة إلى حسنة وسيئة، لا، ما فيه، إما سنة وإما بدعة. لا، نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. شهرنا كما تعلمون قد أوشك على الرحيل، ولم يبقى منه إلا يوم أو يومان، والعلم عند الله. وقد فرض نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون زكاة الفطر، وهي صاع من الطعام لا تجزئ القيمة لا تجزئ، عليك أن تشتري طعاما مما تأكل في بيتك وتظهر صاع 3 كيلو مما تأكل عن كل نفر من عائلتك وخدمك تبعا. يجوز من هذا اليوم إخراجها، العلماء رحمهم الله قالوا يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن الوقت المفضل لمن يستطيع ويضمن استطاعته وقدرته على أن يفعل بالسنة تماما، الوقت المفضل والصحيح هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لكن احذر أن تعطيها إنسان لا يستحقها أو لا تدري أنه يستحقها من أجل أن تتخلص منها فقط، لا، ما تبرأ الذمة. ولا تعطيها أحدا توكله وتقول أعطها فلان إذا جاء، لأنك لم تجده إلا إذا كان فلان قد وكل هذا الشخص، جاره مثل، هو عارف أن كل سنة تعطيه، يقول لو جاءك لي زكاة من أي إنسان من ناس تعودوا ويعطوني اقبضها لي. وكلما كانت من أجود ما يكون فهو أفضل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. الطيب الجيد والحلال أيضا، جيد لا يكون فاسد، ما يكون ردي، شيء اللي ما ترضاه لنفسك لا تخرجه زكاة، لأن نفس أخيك المسلم مثل نفسك، تريد الطيب وتريد الجيد. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ومن كان في بلد وأهله في بلد فيجوز له أن يوكل أهله بأن يخرجوا عنه، لا مانع، لأنه ربما يكون بلده أولى بزكاتهم. وقد يكون لهم أقارب وهم أحق. ثم مما ينبغي التنبيه عليه، لأننا ما أدري هل يكون غدا من رمضان أو عيد، الله أعلم، صلاة العيد من شعائر الله ومن أفضل القربات، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها حتى النساء، أمرهن أن يخرجن كما أخبرت أم عطية تقول حتى أخرجنا العواتق وذوات الخدور، يعني البنات الأبكار، لكن بشرط خروج المرأة بستر تام وحشمة من غير تبرج، لا ترجع آثمة فاتنة مفتونة، تترك ثياب الزينة حتى ترجع إلى البيت ثم تلبس ثياب العيد. والحائض والنفساء تخرج أيضا لكن ما تدخل المسجد، فإن المسجد على زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسجد العيد صحراء، ومع ذلك ما سمح لهن، يقول يعتزلن المسجد، الحائض والنفساء تعتزل المسجد سواء مبني أو غير مبني، ما دام اسمه مسجد فله أحكام المسجد. ومما يشرع من حين ما يثبت العيد علينا أن نشرع بالتكبير امتثالا لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني هذا شكر لله الذي بلغك وأعانك وهداك، فاشكره وكبره واذكره واستمر على التكبير حتى تصلي العيد. والسنة أن تأكل تمرات وترا كما ذكر العلماء قبل صلاة العيد، بخلاف عيد الفطر الأضحى، فإن السنة أن يكون أول طعامك من أضحيتك، كما أنه يسن للإنسان أن يفعل مثل ما يفعل للجمعة، الاغتسال والنظافة الطيب، ويلبس أحسن ثيابه من غير خيلاء ولا فخر ولا رياء، ويخرج مهللا مكبرا. وقد ذكروا وأخبروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر، والحكمة من ذلك قالوا يشهد له الطريقان في هذه العبادة. وقد ورد أن الملائكة يوم العيد يقفون على أفواه السكك الشوارع ينادون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل. فالرب عز وجل يعطي الجوائز للصوام والقوام المخلصين، وكل على قدر عمله، فجائزة الرب لا تشبه جوائز أهل الدنيا، فإن جائزته الجنة والنجاة من النار، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب وغاية المقاصد. وعلينا أن نبتعد عن المعاصي كلها أقوالا وأفعال، وأن يهني بعضنا بعضا شكرا لله واعترافا بفضله ونعمته، ولا نفرح بفراق رمضان كأنه قيدنا عن بعض الأشياء، لكن علينا الاستقامة، فإن من علامة القبول هو الاستقامة والاستمرار على طاعة الله وإتباع الحسنة بالحسنة، ومن ذلك صيام ستة من شوال. ومن كان عليه قضاء فليؤدي القضاء أول، سواء كان كثيرا أو قليل، لأن القضاء فرض والست نافلة، ولا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة. ولا يصدق عليك أنك صمت رمضان حتى تتبعه الستة من شوال إلا إذا أكملته، ما دام باقي عليك شيء من ما صدق عليك انك صمت رمضان حتى تتبعه بالست من شوال. فليعلم ولنترك الخلاف والشك والقول والقيل، الانسان في العباده يجب ان يحرص على ان ياخذ باحرى واقرب الاقوال للصواب، لانه قصد المؤمن هو أن يبلغ مرضاة ربه. ومن من الله عليه بالصيام والقيام والتوبة والمنافسة بالأعمال الصالحة عليه أن يحرص على أن يستقيم على ذلك ويستمر، فإنه لا يدري هل يعود إليه مرة ثانية أم لا. الأعمار بيد الله، استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أما الذبذبة كل يوم لك مذهب وكل يوم لك طريقة، لا، الواجب الإنسان يسأل ربه الثبات ويستقيم على طاعة الله من فروض ونوافل، يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هواه ويسأل ربه الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان في هذه الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة، غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وأصدق القائلين عز وجل يقول إن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه ما ظلم. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول والعودة بسلام، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما درسنا إن شاء الله بعد العيد فهو يكون يوم السبت الموافق إن شاء الله تقريبا 9 من شوال في كرسينا الأول الرسمي العادة إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، زادكم الله في علمه وطال عمركم على طاعته. يقول السائل: رجل يخرج زكاة الفطر نقود وأخذ منه ابنه هذه النقود وقال له سأخرجها عنك، وأخذ النقود واشترى بها الحبوب بدون علم والده، هل تجزي زكاة الفطر عنه؟ اشترى بها ايش؟ حبوب، حبوب طعام ولا حبوب الفساد؟ ما ادري، يعني لما يجوز بعضهم ربما انه شاب صالح وعرف ان والده يجهل الحكم وبدل ما انه يوزع فلوس اشترى حبوب، يعني اشترى حبوب قمح رز، اما كانت حبوب الشيطان لا، هذه لو اشترى بها اي شيء فالولد خائن لابيه والولد والوالد مخطئ في اخراج القيمه ايضا سواء اعطاه ابنه او غيره. من اخرج القيمه ما زكى، اعلموا علم اليقين. ولو سمعتم ان احدا افتى اجتهادا فالاجتهاد مع وجود النص لا قبول له. الرسول عليه الصلاه والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجه، لو ان القيمه مجزئه كان لما عدد الاصناف عليه الصلاه والسلام شعير، بر، تمر، زبيب، أقك، لو أن القيمة مجزئة قال أو قيمتها ذهبا أو فضة، لأن الذهب والفضة حتى في ذلك الزمان مطلوبة ومرغوبة. لا تظنون أنه أول ما كان لها قيمة، هي أصلا هي الأثمان، ذاك الزمان وهذا الزمان. فلو كانت مجزئة نقال أو قيمتها، وهذا الحكم الزموه في كل شيء. شيء يذكر لك كفارة فيه طعام يعني طعام، لا تصرفه لشيء ثاني. فلوس تقول والله هذا ممكن طعام يبيعه، إذا عرفت أنه فقير صحيح مسكين محتاج أعطه ولا تراقب عليه جميعها يأكلها بكيفه، المهم أنت تأكد أنه صحيح من أهل الزكاة، هذا الواجب. أما أنه يتراقب ويتابعه ويبيع أو يأكلها لا، لسه رقيبة عليه ويتصرف، يمكن زادت عنده أعطاه فلان وفلان وفلان وباع بعضها ليشتري في أغراض أخرى. يقول السائل: رجل أصيب بحالة نفسية منذ 30 سنة ويفطر رمضان، يقول هل عليه فدية؟ على كل حال إذا كان لا يقضي يفطر ولا يقضي فإن عليه أن يطعم كل يوم مسكين ما دام منه ما يستطيع الصيام. يقول هل حكم المجنون تسقط عنه فدية؟ المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف أصلا، رفع القلم عن 3، هذا غير مكلف. لكن إذا كان إنسان يعقل ولكنه ما يستطيع الصوم لأي سبب من الأسباب فهذا عليه الكفار إطعام عن كل يوم مسكين. يقول السائل: من حقق لا إله إلا الله قولا واعتقادا لم يحققها بالعمل، هل تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالها وحققها قولا وعملا واعتقاد هذا هو الذي تشمله، هذا هو الذي هذا هو المقصود في قوله من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، أو قال يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة. لكن بشرط تحقيقها هو أداء الفرائض المبنية عليها، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، وأسنانها شرائع الإسلام. لكن لو الإنسان قالها خالصة ثم مات هذا تنفع، يدخل الجنة برحمة الله لأنه ما تمكن من العمل، مثل ما حصل لليهود الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للإسلام وعلى فراش الموت، فلما نطق بالشهادة مات. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم، يعني المسلمين. وكذلك الصحابة الذي وجد في المعركة ما ركع ركعة وقال هو في الجنة. المهم أن يقولها الإنسان مخلص. ولذا قال لعمه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب كما مر في درسنا قريبا: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، أو أشهد لك بها عند الله، يعني لأنه يستحل الشفاعة بها. المقصود الإخلاص والصدق ظاهرا وباطن. أما ظاهر كلام لا، ما نفعت المنافقين لما كانوا كاذبين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني ما هم يشهدون صحيح. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يصلون لكن صلاة وقائية فقط سقية، كذابين من أجل يحصلوا أموالهم ودماءهم. يقول السائل: عندنا مسجد نصلي فيه وبعد الصلاة الفريضة يذكرون الله جهرا مثل على محمد صلوات يقولون وغير ذلك، هل يجوز لنا أن نجلس معهم؟ لا أبدا، عليكم بالسنة واجتناب البدعة. ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على أناس وجدهم يتبادلون الحصى، كل واحد يعطيها الثاني يسبح بها، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نذكر الله. قال: سبحان الله، ما أسرع البدعة تنتشر وتقبل، يعني معنى كلامه. قال: هذه أزواجه عليه الصلاة والسلام ما ماتت، وهذه أوانيه ما فنيت، ثم تبتدعون الذكر انفرادي، ينبغي الإنسان أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه انفرادي من غير اشتراك، ولا يحتاج جماعي ولا رفع صوت. رفع الصوت إذا صار يعني قصدك تريد أن تذكر غيرك، ورفع الصوت بالذكر بعد فريضة مشروع، لكن على غير الطريقة اللي نسمعها من أنه تلقين أو جماعي، لا، لكن كل واحد من نفسه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. إذا سلموا كل واحد بنفسه يذكر الله ويرفع صوته، ما في مانع، هذه سنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة سنة. يقول السائل: ما حكم المرور من أمام المصلي؟ لأن بعض الناس إذا منع يقول أنت في الحرم. لا لا، الحرم وغيره إن كان له سترة فمر من وراء السترة، وإن كان ليس له سترة فحاول بقدر ما تستطيع أنك تجتنب وتبعد عنه، تترك له 3 أذرع أو تمر من خلفه. 3 أذرع يعني مقدار محل سجوده، الإنسان ما يحمي في المسجد إلا موضع سجوده. واحرص على أن لا تعرض نفسك للوعيد، فالحرم وغير سواء. ما ورد حديث صحيح صريح يستثني الحرم أبدا. كان عمر رضي الله عنه إذا وجد إنسان يصلي وليس له سترة في هذا المسجد جلس أمامه وأعطاه ظهره، صار هو رضي الله عنه سترة للمسلم، يقول أكمل صلاتك. عمر أعرف بهذا، فلو أنه مستثنى الحرم ما فعل هذا. يقول السائل: ما حكم من دخل البحر وهو صائم ليتبرد ثم دخل الماء إلى حلقومه بغير قصد؟ لا لا، صار قصد ما دام أنه يعني لا ينبغي الإنسان أبدا أن يتعمد السباحة وهو صائم، لأنه لا يأمن ذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. حتى بالوضوء بالغ، لكن إذا صرت صائم لا، استنشق وتمضمض بسهولة ورفق. أما من نزل في المسبح يسبح، هذا قد عرض نفسه وعرض صومه للبطلان، فهو شبيه للمتعمد فعليه القضاء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.